كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها نولتها لي. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، همسة شوق بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها بشوق سمعتها لي، والأمان والعطف والقلب الحنين، والأمان كلها نولتها لي. بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي، بس قلبي لسه خايف من الليالي، وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي، يا وياك الهنا. عينيه شفت وياك الهنا شفته بعينيه شفت جنة بالمحبة منورة لنا وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا شفت جنة بالمحبة منورة لنا وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا شفت جنة بالمحبة منورة لنا وانت جنبي زي قلبي خاف علي والمودة والغرام الحلو بينا يا حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي بس قلبي خايف من الليالي وانت عارف قد ايه ظلم الليالي يا حبيبي يا بالمحبة منورة لنا وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا شفت جنة بالمحبة منورة لنا وانت جنبي زي قلبي تخاف عليا حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية والمودة والغرام الحلو بينا يا حبيبي ضحكة رايحة وفرحة جاية بس قلبي لسه خايف من الليالي وانت عارف

بس اني جنبك كان سبكرا وانسى بعده وافتكر بس اني جنبك كان سبكرا وانسى بعده بس اني جنبك والليالي تعمل فينا الليالي حبنا اكبر واكبر من الليالي الليالي تعمل فينا الليالي حبنا اكبر واكبر الليالي يا حبيبي يا قلبك حياطب وفي كل مرة توعد وتخلف بتقولي بكرة قلبك حياطب وفي كل مرة توعد وتخلف وصدقك برضو ولا تكلف من خوفي عليك لا تتقلب وصدقك برضو ولا تكلف من خوفي عليك لا تتألم وتقولي بكرة وتقولي بكرة وتقولي بكرة بتقولي بكرة قلبك حياطب وفي كل مرة توعد وتخلف بتقولي بكرة قلبك حياطب وفي كل مرة توعد وتخلف وصدقك برضو ولا تكلف من خوفي عليك لا تتقلب وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم وتقولي بكرة وتقولي بكرة وتقولي بكرة فضلت أستنى أول ما عدنا فضلت أستنى وهني نفسي أول ما فضلت أستناك وهني نفسي وأقول لقلبي خلاص بلغت منى من بعد يأسي لحظة لقيت اللي بنيته بيت انت غبت وهديته وفي لحظة لقيت اللي بنيته بيت انت غبت وهديته ما يكونش لقاله حبيب غيري ومتهني معاه أو فضلت أستناك وهني نفسي وأقول لقلبي خلاص بلغت منى من بعد يأسي لقيت اللي بنيته بيت انت غبت وهديته وفي اللحظة لقيت اللي بنيته بيت انت غبت وهديته ما يكونش لقاله حبيب غيري ومتهني معاه أتكلم أتكلم وحدي وأنا عارف إن كنت ولا فؤادي مالوش في نصيبك أبقى لا عارف إن كنت حبيبك ولا فؤادي مالوش في نصيبك وأجي أقول لك ساكت كده ليه ما ترد مرة وافضل حيلك وبعد ايه تقولي بكرة اجي اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مرة وافضل حيلك وبعد ايه تقولي بكرة ترد مرة وأفضل حيلك وبعدي فؤادي مالوش في نصيبك أبقى لا عارف إن كنت حبيبك ولا فؤادي مالوش في نصيبك وأجي أقول لك ساكت كده ليه ما ترد مرة وافضل حيلك وبعد ايه تقولي بكرة اجي اقول لك ساكت كده ليه ما ترد مرة وافضل حيلك وبعد ايه تقولي بكرة ترد مرة وأفضل حيلك وبعدي تقولي بكرة وصدقك برضو ولا تكلم عليك لا تتألم وصدقك برضو ولا تكلم من